من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سوف تستمعون بإذن الله تعالى إلى سؤال من إحدى الأخوات المستمعات من اليمن عمن يقول إن أحكام الدين لا تصلح لهذا الزمان. سوف تستمعون بإذن الله إلى توجيه طيب مبارك حول إجابة هذا السؤال من صاحب الفضيلة من مصر المرسل ميم عين عين، يسأل عن العذر بالجهل وعمن ارتكب ناقضا من نواقض الدين وعن لبس المرأة أثناء الصلاة. حسن من اليمن يسأل أنه ولد له طفل ميت ولم يصلي عليه، فماذا يفعل؟ ويسأل عن الاعتذار عن استقبال الضيف بالكذب عليه وعن عدم إيقاظ الجاري للصلاة. مستمع عين ميم سين يسأل عن أخو جد الزوجة هل هو محرم، ويسأل عن الكشف على خالتي زوجته. مرسل عين غين شين من حائل يسأل ماذا يفعل الإمام في صلاة التراويح إذا أراد أن يصلي آخر الليل، وعن القيام بإمامة مسجد آخر وترك مسجده، ويسأل عن دعاء يردده العامة حول رؤية الهلال. عبد الرحمن من الباحة يسأل عن خروج الدم هل ينقض الوضوء. على بركة الله نبدأ في عرض رسائل هذه الحلقة. نعود إلى رسالة بعثتها المستمعة فاء عين سين من اليمن، أختنا بقي لها في أسئلتها هذا السؤال، تقول فيه أرجو من أصحاب الفضيلة أن يوجه نصيحة إلى كل من يعترض على بعض أحكام الشريعة ويقول بأنها لا تصلح لهذا الزمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشريعة كاملة شاملة مشتملة على حل مشاكل البشر وتوفير السعادة لهم في الدنيا والآخرة، عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم ونصر ملة التوحيد، من الله أفضل الصلوات والتسليم. بداية مباركة فيما يتعلق بكمال الشريعة وشمولها والخطر على من اعترض عليها وادعى أن غيرها أوفى بمصالح العباد منها، وفي ذلك من الضلال والخطر ما الله به عليم. الله جل وعلا أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فأصول الأعمال والمعاملات مشتمل عليها كتاب الله، والله أرسل محمدا ليبين للناس ما نزل إليه من ربهم وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فبين البيان الكامل الشامل. وتركنا لما راح عن دنيانا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن قال إن غير الشريعة أوفى في هذا الزمن بمصالح العباد فقد زاغ عن المحجة البيضاء وأصبح عرضة للأخطار، متعرضا لأن تفترسه شياطين الجن والإنس. إن الشريعة تنزيل من حكيم حميد، والله يقول قل أأنتم أعلم أم الله، فالله أعلم بمصالح العباد. والمسلمون يوم كانوا قائمين بأمر الله محكمين لشرع الله عاملين بما جاء عن الله وعن رسوله كانوا سادة قادة، كانوا معلمين للبشرية، فتح الله بهم الأرض والقلوب. وانتشر بدعوتهم دعوة التوحيد وتحكيم الشريعة الضياء والنور في مدة وجيزة لا نظير لها في ذلك الزمن ووسائله، وطووا ما طووا بالعدل وحكموا ما فتحوه بأحكام الشريعة. والله يقول للسفهاء: أفحكم الجاهلية يبغون؟ فربنا هو أحكم الحاكمين. وإذا فرض أن رأيا خطأ وأن تدبيرا صار غلطا، فهذا لا ينسب للشريعة، وإنما الخطأ قد يكون ممن أراد أن يحمل الشريعة ما لا تحتمل، أو أن ينسب إليها ما ليس منها. ثم إني أنصح من ابتلوا بالهوى والإعجاب بالمدنية الحاضرة أن يتذكروا ويتفكروا في العرض على الله يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، ليخافوا المقام بين يدي الله رجاء السلامة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا أعدل من الله ولا أحكم من الله ولا أجل من البشر بيانا وأعظم إرشادا وأرغب في هداية الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أنصح كل مسلم أن يستحي من الله ثم من نفسه ثم من أعدائه أن ينسب إلى الشريعة الكاملة نقصا، أو يدعي أن غيرها أهدى منها، فإن ذلك كفر وضلال. فإن من زعم أن غير ما جاء عن الله أنفع للخلق مما جاء عن الله فقد كفر، ومن زعم أن الشريعة غير صالحة الآن لمعالجة مشاكل البشر، وأن ما سنه البشر من قوانين وما شرعوه من شرائع من دون الله أوفى، فقد اتهم الله بالجهل ونسب إليه جل وعلا التقصير، تعالى الله عما يقول الجاهلون والظالمون علوا كبيرا. ليراجع كل عاقل نفسه، إن فرعون قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري، وقال عن موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الفساد. ولما وقعت الواقعة وحل به العذاب وفات الأوان، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن هذا الإيمان لم ينفعه، فحذاري أيها المسلم أن تتهم دين الله بالنقص وشريعته التي نص عليها كلامه جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تصفها بالقصور وتدعي أن ما قاله خبثاء الكافرين وفجار المعاندين أهدى وأقوم. والله جل وعلا أعاب وذم ونعى الذين قالوا عن الكافرين بأنهم أهدى سبيلا من المؤمنين. فارفق بنفسك وخف من العقوبات، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول المولى جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله العافية والسلامة. أحسن الله إليكم. من مصر محافظة الشرقية هذا المرسل ميم عين عين يقول: هل هناك عذر بالجهل في عدم معرفة أصول الدين ممن بلغه كتاب الله وبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان قصدك التفاصيل، تفاصيل أصول الدين وتفصيل أمورها، فيعذر من يجهل ذلك إذا كان قائما بمجمل العقيدة التي دل عليها حديث جبريل الطويل في تفاصيل الإسلام والإيمان. وإن كان قصدك من يجهل أن دعاء الأموات مخرج من الملة وأن الذبح للجن والشياطين غير محرم، فهذا لا يعذر. من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يعذر بأنه جاهل. الإنسان قد يعذر إذا لم تبلغه الرسالة، إذا لم يؤدي العمل الذي تتطلبه أحكام الشريعة، أو إذا أكل ما هو ممنوع، أو شرب ما هو محرم في الشريعة. إذا كان في مكان لم يبلغه حكم الشريعة كالذين يكونون في مجاهل الدنيا ولم تصلهم أنباء الرسالة، أما أن يعبد الكواكب، أن يسجد للأصنام، أن يستغيث بميت في قبره، فهذا لا يعذر أحد بجهل، لأن الذي يخلق هو الله الذي ينزل المطر وينبت الأرض ويدر الزرع، هو الله جل وعلا الذي ينشئ ما في البطون، ومنهم الذكر والأنثى، ومنهم القصير والطويل، ومنهم الأسمر والأشقر، إنما هو الفعال لما يريد. فلا عذر لمن أشرك بالله شركا أكبر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا ارتكب شخص ناقضا من نواقض التوحيد هل نحكم عليه بالكفر بعينه، وهل يجوز الصلاة خلفه أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ لم تبين هذا الناقض، لأنك قد تقول أنه ناقض وقد لا يكون ناقضا، ولكن من أشرك بالله شركا بينا أو أنكر ما وجب وعلم من دين الإسلام بالضرورة كالذي ينكر الصلاة أو ينكر الزكاة أو ينكر الصيام أو ينكر الحج، من أنكر هذه الأمور فقد كفر، ومن رفض أن يقوم بها نظر. إن كانت الأمور الثلاثة الأولى، كانت الأمور الثلاثة الأولى عن الشهادة والصلاة والزكاة فهي كفر، من تركها متعمدا كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. والصحابة قاتلوا الذين منعوا الزكاة وسموهم مرتدين وسموا حروبهم حروب ردة. فالإنسان إذا أراد أن يسأل عن شيء، عن عمل، هل يكفر فاعله أو يكفر تاركه فليبين ذلك العمل. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو اللبس الشرعي للمرأة أثناء الصلاة؟ اللبس الشرعي للمرأة هو أن يستر اللباس جميع بدنها بما في ذلك الشعر والقدمان والكفان، والوجه يبدو إلا عند الرجال الأجانب، فإذا لبست اللباس الذي يستر هذا الجسد كله فهو لباس شرعي. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات أو المستمع حسن محمد الوصابي من اليمن صعدة، يقول: رزقت طفلا وعمره 8 أشهر ولكنه ولد ميتا في بطن أمه، قمنا بغسله ثم تكفينه ثم دفناه في المقبرة، ولكن لم نصلي عليه لأن الشخص الذي كان معي أقنعني بأنه لا يصلى على من خرج ميتا، هل عملنا صحيح؟ وإذا كان خطأ فما الواجب علينا الآن؟ وهل الصلاة تجزئ بعد موته بسنة أو أكثر؟ أحسن الله عليكم. لا شيء عليكم. وفي المسألة خلاف، هل يصلى على السقط ويغسل أو لا؟ إذا كانت الصلاة للشفاعة له من أجل مغفرة ذنوبه فالسقط لا ذنوب عليه. لا شك أن الأولى تغسيله والصلاة عليه، ولكن لأن الوقت مضى ولم تفعلوا فإن شاء الله لا حرج عليكم. أحسن الله إليكم. يقول: عندي أصدقاء أعزهم ولكن أحيانا يأتون ويفرضون أنفسهم علي ضيوفا وأحرج منهم جدا، فأقول لهم لا يوجد أحد معي في البيت، وهذا غير صحيح لا لشيء، ولكن يأتي أحيان والحال مستورة لا يعلمها إلا الله وأحرج منهم، هل يعتبر هذا كذب؟ وإذا كان كذلك وجهوا لي نصيحة أستفيد منها لأنني أستخدم هذا دائما. لا شك أن هذا من الكذب، وليس من الكذب المباح إلا إذا استطعت التأويل وقلت لهم الأهل ليسوا عندي، يعني عندك في هذه الغرفة، فأرجو أن ذلك أخف. ولكن بالمناسبة إني أنصح كل صديق ورفيق وقريب أن يحرص على أن لا يحرج أحبابه، فإن الضيف الذي له حق يحرم عليه أن يبقى فوق 3 أيام عند مضيفه إلا إذا أذن مضيفه له، مع أن الضيف جاء الأمر بإكرامه وإعطائه جائزته، وهو إكرام أول يوم يكرم، والثاني والثالث يطعم من طعام البيت، شارك أهل البيت طعامهم، ولا يحل له أن يمكث بعد 3 أيام. والأصدقاء والرفقاء ينبغي أن يكون كل واحد منهم خفيف الظل، غير ثقيل ولا مثقل، ثم يتصور لو عومل بهذه المعاملة هل تكون مريحة له؟ الناس لهم أعمال وظروف، وقد يستحيون أن يبدوا خلتهم وحاجتهم وفاقتهم، ويحرجون من ضيف أو صديق زائر، ومراعاة وملاحظة رغبة رب المنزل هل هو مرتاح لزيارة الزوار والبقاء عنده؟ ثم إن الإطالة مملة، ينبغي للزائر ألا يطيل إلا إن ألح المزور، فإن الآداب الإسلامية تقتضي من الإنسان أن يكون مراقبا أحال إخوانه بعيدا عن إحراجهم وإيذائهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: بجوارنا جيران عندما يأتي وقت صلاة الفجر يوقظ بعضنا البعض الآخر، لكن بعضهم يسألنا بالله ألا نزعجه ولا نوقظه للصلاة، وأحيانا يطلق كلاما غير لائق، حتى أننا إذا جئنا وخرجنا وقت الصلاة لا نوقظه خوفا من كلامه، علما أنه لا يقوم ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس بثلاث ساعات أو أكثر. هل علينا إثم عندما نذهب ونصلي ولا نوقظه، مع العلم أنه يسمعنا ونحن ذاهبون إلى الجامع؟ هل صلاته مقبولة؟ وجهوا نصيحة له ولغيره، جزاكم الله خيرا. إن الذي لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس متعمدا ذلك في حكم من لم يصلي، ولو مات في هذه الفترة لخيف أن يموت على غير الإسلام. والتعاون على البر لا يشترط له رضا المأمور، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشترط له أن يرضى المأمور بأن يؤمر، بل يؤمر وإن لم يرضى. وإذا أمكن أن يؤطر على الحق أطرا تعين ذلك، وإذا كان الإلزام والإجبار في غير الإمكان فلا أقل من الصبر على الإيقاظ ولو لم يرضى. وينبغي أن لا يبالي الإنسان برد هذا الجار، إن رغب الرد أو إن لم يصبر على هذا الأمر فليرحل. وبارك الله فيكم وبارك في كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما يلاقي، فإن الله جل وعلا يقول في محكم الكتاب في السورة العظيمة الشاملة والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عين ميم سين، يقول: هل أخو جد زوجتي يكون محرما لها أم لا؟ أخو جدها عم لها، فإن العم عم وإن علا، فإن عم الجد عم، فأخو جد الزوجة أو عم جدها عم لها فهو من المحارم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي الكشف على خالة زوجتي أخت أمها وجدتها أيضا أم أمها؟ موفق هذا السائل في هذه الأسئلة. خالة الزوجة ليست من محارم زوج البنت، فإن أم البنت يكون زوج ابنتها محرما لها، وأم البنت يكون زوج البنت محرما لها، أي أن البنت يكون زوجها محرما لأمها وجدتها وجدة جدتها مهما علت من جهة الأم أو من جهة الأب. وأما الخالات والعمات فزوج البنت ليس بمحرم لهن. والله أعلم. أحسن الله إليكم. من حائل هذا المرسل عين غين شين، يقول: أنا إمام مسجد أصلي بالجماعة صلاة التراويح، ولكن أريد أن أقوم الليل في آخر الليل، فماذا أفعل بالوتر الذي في التراويح؟ لأني أريده أن يكون في صلاة التهجد، علما أنه لا يوجد في الجماعة من يجيد صلاة الوتر بالناس، أفيدونا جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. أوتر بهم ثم صلي فيما بعد اثنتين ويكفيك الوتر الأول. يقول: في هذا العام طلب مني أن أصلي بجماعة أخرى في مسجد آخر لغياب الإمام في صلاة التراويح فقط، رغم أني أتقاضى أجرا على صلاتي في مسجد الذي أنا به الآن لأني إمام، هل أوكل من يصلي بدلي في جماعتي وأذهب إلى المسجد الآخر، علما أن المسجد الآخر لا يجدون إماما غيري؟ وماذا أفعل في الحلقة التي أدرسها بعد العصر في المسجد الجامع، حيث أني أترك صلاة العصر في مسجدي وأذهب إلى الجامع لتدريس الحلقة هناك؟ بل التزم في مسجدك الذي كلفت به. وإذا أحب هؤلاء أن يأتون إليك ليصلوا معك في مسجدك ولعله يتسع لكم جميعا فعلوا، وإلا فليطلبوا إماما من الجهة التي تعنى بتعيين الأئمة، وإن شاء الله لن يعدموا. فالبلاد ولله الحمد كثر المتعلمون وعم التعليم، فلا تجد بلدا إلا وفيها مدارس فيها من تخرج من السادسة ومن المتوسط ومن الثانوي، فلينظر إلى بعض الشباب وليتولى الصلاة بهم، فليسوا في حال انعدام. والقول بأنهم لا يجدون سواك قول فيه شيء من المبالغة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول بعض العاميين عندنا عندما يرون الهلال يتلفظون ببعض الألفاظ مثل قولهم الله أكبر الله أكبر يا هلال يا مبارك إلى آخر كلامهم، هل لهذا أصل؟ كلمة يا هلال يا مبارك ليس لها أصل، الذي له أصل بعد التكبير ربي وربك الله يا هلال. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عبد الرحمن أحمد من الباحة من المملكة العربية السعودية، يقول أعلم أن من نواقض الوضوء خروج الدم، هل هذا يكون من أي موضع وما مقداره؟ خروج الدم محل خلاف هل هو ناقض الوضوء أو لا، والأحوط لمن انتقض وضوء لمن خرج منه دم كثير أن يتوضأ. ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه صغير الحجم كبير الفائدة ثلاثة الأصول وشروط الصلاة وأركانها، لما ذكر نواقض الوضوء قال والخارج الفاحش نجس من الجسد يعني الدم. في الخلاف وفيه خلاف، فإن بعض الصحابة ربما أصيب بالرعاف وهو يصلي فجفف الرعاف بأصابع يده العشرة واستمر في صلاته، وصلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والدماء تخرج من جراحاتهم، ومع هذا فالأحوط دائما إذا خرج الدم الكثير أن يتوضأ المرء حتى ولو توقف، وما كان من دم قليل كرطوبة إذا وضع الأصبع خرج ملون فلا حرج في ذلك إن شاء الله.